عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا الدرس الخامس عشر من برنامج الدرس الواحد العاشر، والكتاب المقروء فيه هو رسالة في رياضة الصبيان للعلامة الإمبابي رحمه الله. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو الشيخ العلامة محمد بن محمد ابن حسين الإمبابي المصري الشافعي. والإمبابي بكسر الهمزة وفتحها، وهو في نسب القدامى الإمبابي بميم بدل النون، فلما ثقلت عليهم الميم قلبوها نونا، وهو حي معروف بالقاهرة اليوم. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد سنة 40 بعد 200 والألف. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله ليلة السبت 21 من شهر شوال 13 بعد 300 والألف، وله من العمر 73 سنة رحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، تنتظم في ثلاثة مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، أثبت على نسخة الكتاب الخطية تسميته رسالة في رياضة الصبيان وتعليمهم وتأديبهم، رسالة في رياضة الصبيان وتعليمهم وتأديبهم. المقصد الثاني بيان موضوعه، موضوع هذه الرسالة بيان ما ينبغي في تعويد الصبيان الأخلاق الفاضلة وتحذيرهم من أضدادها، وتعليمهم وتأديبهم. المقصد الثالث توضيح منهجه، جاءت هذه الرسالة مدمجة المقاصد مسلوكة في عقد واحد غير مفصل بأبواب ولا فصول، غير مفصل بلا أبواب ولا فصول. وعمدته فيه تلخيصه من كتابين، أحدهما إحياء علوم الدين للغزالي، والآخر رسالة ابن حجر الهيتمي فيما يحتاج إليه مؤدب الأطفال المسماة بتحرير المقال، ومما يذكر فيشكر سابقة عناية فقهاء الشافعية برياضة الصبيان وبيان أحكامها الشرعية، وللرملي منهم منظومة مشهورة شرحها جماعة من فقهائهم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. بالعالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال العلامة محمد الإنبائي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق كل شيء فأحسن خلقه وتركيبه، وأدب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فأحسن تأديبه، وزكى أوصافه وأخلاقه، ثم اتخذه صفيه وحبيبه، ووفق للاقتداء به من أراد تهذيبه، وحرم عن التخلق بأخلاقه من أراد تخييبه. وصلى الله على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. اعلم أن الطريق في رياضة الصبيان من أهم الأمور وأوكدها، والصبي أمانة عند والديه، وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة ساذجة خالية من كل نقص وصورة، وهو قابل لكل ما نقش فيه، ومائل إلى كل ما يمال به إليه. قوله رحمه الله: وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة ساذجة، أي لم يعلق بها شيء، خالية من كل نقص وصورة، أي فارغة مما تتعلق به، وهو قابل لكل ما نقش فيه، أي جعل فيه، ومائل إلى كل ما يمال به إليه. فإن عوذ الخير وعلمه نشأ عليه وسعد في الدنيا والآخرة، وشاركه في ثوابه أبواه وكل معلم له ومؤدب. وإن عوذ الشر وأهمل إهمال البهائم شقي وهلك، وكان الوزر على قيمه ووليه. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وإذا كان الأب يصونه عن نار الدنيا فعن نار الآخرة أولى، وصيانته بأن يؤدبه ويهذبه ويعلمه محاسن الأخلاق، ويحفظه من قرناء السوء، ولا يعوده التنعم والتزين. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة موجب العناية في رياضة الصبيان وتعليمهم وتهذيبهم، وهو أن المرأة يعتاد ما عود فيلزمه، فإذا نشئ على الخير وعوده لزمه، وإذا عود الشر تمادى به، كما قال: فإن عود الخير وعلمه نشأ عليه، ثم قال: وإن عود الشر وأهمل إهمال البهائم شقي وهلك. فإذا كانت الأخلاق تؤخذ بالطلاب وتنقل إلى الأولاد بالحث على الاكتساب، كان حريا بالعاقل أن يحمل ولده على الأخلاق الفاضلة، وأن يحذرهم من الأخلاق الرذيلة. والأخلاق التي يتصف بها الناس نوعان: النوع الأول أخلاق جبلية يقسمها الله عز وجل قدرا بينهم، فمنهم من يطبع على الخصال الحسنة، ومنهم من يطبع على الخصال السيئة. وصح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إنكم قد قسمت بينكم أخلاقكم كما قسمت بينكم أرزاقكم. فالأخلاق مقسومة. والثاني أخلاق مكتسبة تلحق العبد بالكسب والاجتذاب، فإذا تعاطاها واجتذبها إليه اتصف بها، سواء كانت ممدوحة مطلوبة أم مذمومة مرغوبا عنها. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى آية تحمل العبد على العناية بتهذيب أولاده، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صح عن علي رضي الله عنه في تفسيرها أنه قال: علموهم وأدبوهم. فمما يقي به المرء نفسه وأهله النار أن يعلمهم ويؤدبهم. ثم قال المصنف: فإذا كان الأب يصونه عن نار الدنيا فيحفظه منها ويبعده عنها، فعن نار الآخرة أولى لأنها أشد وأبقى. ثم ذكر طريق صيانته فقال: وصيانته بأن يؤدبه ويهذبه ويعلمه محاسن الأخلاق ويحفظه من قرناء السوء، ولا يعوده التنعم والتزين، لأنه إذا حمله على الأمر الشديد العتيد قويت نفسه عليه، وإذا عوده ضعاف الخصال وواهي الخلال وفتح له مشارع التنعم والتزين صار مطبوعا على اللين والضعف الذي لا يقدر معه على إصلاح حاله ولا القيام بمعايشه اللازمة له ولا أداء الوظائف المناطة به. فإذا عود على العظيم صار عظيما، وإذا عود على المهين صار مهينا. وأول ما يغلب عليه من الصفات شرف الطعام وتأديبه فيه أن لا يأخذ الطعام إلا بيمينه، وأن يقول بسم الله عند أخذه، وأن يأكل مما يليه، وأن لا يبادر إلى الطعام قبل غيره، وأن لا يحدق النظر إليه ولا إلى من يأكل منه، وأن لا يسرع في الأكل، وأن يجيد المضغ، وأن لا يوالي بين اللقم، وأن لا يلطخ يده ولا ثوبه، ولا يعوده على نفائس الأطعمة والملابس، بل يحبب إليه الخشن منهما، ويقبح عنده كثرة الأكل بأن يشبه كل من يكثر الأكل بالبهائم، ويذم بين يديه الصبي الذي يكثر الأكل، ويمدح الصبي المتأدب القليل الأكل، ويحفظ عن الصبيان الذين عودوا التنعم والرفاهية ولبس الثياب الفاخرة، وعن مخالطة كل ما يلهيه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن أول ما يغلب عليه من الصفات شره الطعام، لأن أول الشهوات التي تتعلق بها نفس ابن آدم هي شهوة الطعام، فإن الوليد الصغير لا يطلب ملبسا ولا مالا ولا حليا، وإنما يطلب طعاما يتقوت به، فتكون أول الشهوات التي توجد محبتها طبعا في النفس البشرية هي محبة الطعام. وهذه المحبة لها قدر المستحسن، وهو الإقبال على ما أحل الله عز وجل به على وجه الكفاية، فإذا زادت عن ذلك صارت شرها. فقد تقدم أن الشرها هو الطمع في الشيء والرغبة فيه، ومن جملته الشره في الطعام. ثم ذكر وجوها مما ينبغي تأديبه عليه في الطعام: أن لا يأخذ الطعام إلا بيمينه، وأن يقول بسم الله عند أخذه وأن يأكل مما يليه إذا كان الطعام جنسا واحدا. فإذا كان أجناسا متعددة لا يليه شيء منها جاز له أن يأكل مما لا يليه إذا كان جنسا ليس عنده، وأن لا يبادر إلى الطعام قبل غيره، ولا سيما إذا كان ضيفا أو كبيرا، وأن لا يحدق النظر إليه أي لا يشد بصره إليه بقوة ولا إلى من يأكل منه، ولا أن لا يسرع في الأكل بل يتمهل وأن يجيد المضغ في فمه، وأن لا يوالي بين اللقم أي لا يتابع بينها على وجه السرعة، وأن لا يلطخ يده ولا ثوبه بل يتأنق في أكله فيأكل أكلا لطيفا لا يلطخ يده وثوبه فيستقبح منظره، ولا يعوده على نفائس الأطعمة والملابس بل يحبب إليه الخشن منهما، لأن النفس إذا علقت بالأطعمة والملابس العظيمة ركنت إلى الترف والرفاهية، وإن من الترف القرف أي من الترف ما يجر إلى الحال السيئة. ثم قال ويقبح عنده كثرة الأكل بأن يشبه كل من يكثر الأكل بالبهائم، وليس مراده أن يشبه أحدا بعينه لأن ذلك ربما أوقعه في المحذور من الغيبة، وإنما يشبه له كثرة الأكل بأن كثرة الأكل ليست من أفعال أولي العقول القويمة بل هي من أفعال البهائم التي إذا أدنت رؤوسها فيما تطعم لم ترفعها حتى تأتي على كل ما فيها لكثرة ما تلتهمه من الطعام. ثم ذكر من طرائق رياضته وتهذيبه في هذا الباب أن يذم بين يديه الصبي الذي يكثر الأكل ويمدح الصبي المتأدب القليل الأكل، وإنما ذكر مدح هذا وذم هذا لأنهما من أقرانه، والمرء ميال إلى التشبه بالأقران، فلم تكن جادت السوية في تأديبه أن يذم الرجل الذي يكثر الأكل ويمدح الرجل القليل الأكل، لأن الصغير بفطرته لا يميل إلى الاقتداء بهم بل هو مطبوع على النظر إلى حال أقرانه، فإذا مثل له ذلك بأنداده وأقرانه من الصبيان كان أسرع في إدراكه وفهمه. وفي هذا المعنى الذي ذكرناه قال مالك بن دينار الناس مجبولون على تشبه بعضهم ببعض كأسراب القطاء، الناس مجبولون على تشبه بعضهم ببعض كأسراب القطاء، رواه ابن بطة في الإبانة الكبرى، ويوجد معناه في كلام أبي العباس بن تيمية الحبيب رحمه الله تعالى. ثم ذكر من طريق تهذيبه أن يحفظه عن الصبيان الذين عودوا التنعم والرفاهية ولبس الثياب الفاخرة فلا يجعله مصاحبا لهم، لأن صحبة مثل هؤلاء تميل بمن يصحبهم إلى طريقتهم فيرغب فيما هم عليه من التنعم والرفاهية، ويحفظه من مخالطة كل ما يلهيه، لأن الملهيات إنما تطلب على قدر الحاجة، فإذا زادت عن الحاجة رجعت إلى الذنب، والصغير لا قدرة له على تقدير حاجته، فلا بد أن يكون محفوظا فيها بعناية من يقوم على تأديبه. نعم. وأن يوجهه إلى المكتب فيتعلم القرآن وأحاديث الأخيار وحكايات الأغرار وأحوالهم وأحوالهم لينغرس في نفسه حب الصالحين ويحفظ عن الأشعار التي فيها ذكر العشق وأهله ويحفظ عن مخالطة الأدباء الذين يزعمون أن ذلك من رقة الطبع فإن ذلك ينبت في قلبه بذر الفساد. ذكر المصنف رحمه الله تعالى من طرائق تأديب الصبي وتهذيبه أن يوجهه إلى المكتب، أي يرسله إلى المكتب ويحمله عليه ويرغبه فيه. والمكتب اسم للموضع المعدي لتعليم القرآن عند الأوائل، كانوا يعلمون الناس فيه الكتابة والقرآن فسمي مكتبا، ثم زادوا فيه بعد تعلم الحساب، فيدفعه في سن صغيرة إلى من يعلمه في المكتب القرآن الكريم وما ينفعه من أحاديث الأخيار، وإمامهم سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وحكايات الأبرار وأحوالهم لينغرس في نفسه حب الصالحين، فإنه إذا سمع أخبار هؤلاء وأحوالهم أحبهم فطلب التأسي بهم فيما يستقبل من أيامه، وإذا ترك قلبه غفلا من مثل هذا وحشي بضد ذلك من أحاديث أهل الفساد والشرور علق قلبه بهم فمال إلى طريقتهم ووافقهم فيما هم عليه من الشر. ثم ذكر من ما يعتنى به في رياضته أن يحفظ عن الأشعار التي فيها ذكر العشق وأهله، لأنها بريد الفساد في من كان في حق من كان صغيرا، فتتوق نفسه إلى ما يذكرون وتتعلق بما يشتهون، فربما طلب حصول تلك الحال له فكان فيها عذابه ووباله، فلا يفتح له من العناية بالأشعار إلا الأشعار التي تكسبه قوة وجزالة وفطانة، فهي الأشعار الممدوحة. ويلاحظ في ذلك ما جبل عليه الصغار من حب المقاطيع الشعرية القصيرة سهلة الحفظ، فإنهم بهذه الأنواع من الشعر أعلق وهي إلى قلوبهم أسرع، فتجدهم يحفظونها حفظا سريعا لموافقتها لميل أنفسهم، فيحملها على حفظ ما ينفعه من ذلك مما يكون مشيدا للأخلاق الفاضلة والخصال النبيلة. وفي مقررات المحفوظات التي كانت توضع للناشئة في هذا البلاد في بواكير أمر التعليم لما كانت تحت عناية العلامة محمد بن مانع رحمه الله تعالى أول مدير للتعليم في هذا البلد، كثير من المقاطع التي تسمى بالأناشيد الصالحة للصغار التي تغرس فيهم الأخلاق الفاضلة والخصال النبيلة والمعاني الجميلة. ثم نشأ بعدهم من أدخل ما ضعف نفعه وقل خيره، فصار الصغار يحفظون أناشيد لا نفع فيها له، فحملهم على مثل ما كان قديما أفضل، فيطلب مثل تلك الأناشيد التي توافق نفوسهم وفيها كثير من الخير. ثم ذكر من طريق تهذيبه وطريق الحصول عليها هو أن يرجع الإنسان إلى مقررات التعليم المحفوظة في مكتبة الملك فهد رحمه الله، فإنه يجد جميع هذه المقررات. ثم ذكر رحمه الله تعالى أنهم يحفظون عن مخالطة الأدباء الذين يزعمون أن ذلك من رقة الطبع، أي يزعمون أن ذكر العشق والولد وأحوال أهله يورث رقة الطبع، فإن الأمر بضد ذلك كما قال فإن ذلك ينبت في قلبه بدر الفساد. وكل أرباب علم غلبت عليهم خصلة من خصاله. وقد قال بعض من ذكر أحوال الناس في العلوم واصفا لهم فلما بلغ أهل الأدب قال ووجدت الفسق في أهل الأدب، وهو أمر أغلبي وليس لازما كل واحد منه، لكن الغالب أن المشتغلين بالأدب يميلون إلى قصص العشق والخمريات والفساد والفجور لموافقتها للنزوات النفسانية والشهوات الجثمانية التي غرسها الله عز وجل في النفوس. فمن تهذيب الصبي ورياضته أن يحفظ عن مخالطة هؤلاء. نعم. وينبغي أن يمنع عن النوم نهارا فإنه يورث الكسل، ويمنع من أن يفتخر على أقرانه بشيء مما يملكه والده أو بشيء من مطاعمه وملابسه أو لوحه أو دواته، بل يعود التواضع والإكرام لكل من عاشره والتلطف في الكلام معه، ويمنع من أن يأخذ من الصبيان أو غيرهم شيئا، بل يعلمه أن الرفعة في الإعطاء لا في الأخذ، وأن الأخذ خسة ودناءة إن كان من أولاد المحتشمين، وإن كان من أولاد الفقراء فيعلم أن الطمع والأخذ مهانة وذلة، وأن ذلك من دأب الكلاب. ذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة أخرى مما يراض به الصبيان ويحملون عليه، فقال ينبغي أن يمنع عن النوم نهارا، لأن محل النوم شرعا وقدرا هو الليل. وعلل المصنف ذلك بقوله فإنه يورثه الكسل، لأن المرء إذا جعل الليل له مسرحا وجعل النهار له مرتعا في النوم فقد قلب ما فطر الله عز وجل عليه من الخلق، فلا يرجع ما فطر الله عليه الخلق من حصول الراحة في النهار في الليل دون النهار، فيرجع على ذلك عليه بالكسل لا بالنشاط، فيمنعه من النوم نهارا لئلا يعتاده. والصغار أقدر على البقاء مدة طويلة دون نوم، فعامة الصبيان إذا ارتفعوا إلى سن 7 و8 فما فوق لا يحتاجون إلى أن يقيلوا من النهار، وتجد أحدهم لشدة نشاطه وفورة شبابه التي يستقبلها يقدر على أن يبقى يومه دون نوم، فهذا هو الذي ينبغي أن يعود عليه وأن يجعل عادة له كي يكسبه النشاط. وأصحاب النفوس القوية لا يرضون بنوم كثير في النهار، ولا سيما بعد صلاة الفجر، وقد تكاثرت الآثار عن السلف في ذم النوم بعد الفجر، وإنما المعروف في أحوالهم رحمهم الله تعالى أنهم كانوا لا ينامون إن أرادوا نوما من النهار في الصبح إلا بعد طلوع الشمس، فإذا طلعت الشمس ناموا. وقد عرفت رجلا لا يزال حيا يقول إنه لا يذكر في حياته أبدا أنه نام بعد الفجر، وهو الآن قد قارب 70، لأنه عود على حياة قوية قويمة، فصارت نفسه تأنف من النوم بعد الفجر ولا تعرفه. والنفوس إذا عودت شيئا اعتادته. ثم ذكر من طرائق تهذيبه أنه يمنع من أن يفتخر على أقرانه بشيء مما يملكه والده أو بشيء من مطاعمه وملابسه أو لوحه أو دواته، لأن ذلك الافتخار يورثه الكبر فيكون مطبوعا على تعظيم نفسه ورؤية حاله. ولذلك قال المصنف بل يعود التواضع والإكرام لكل من عاشره والتلطف في الكلام معه، ثم قال ويمنع من أن يأخذ من الصبيان أو غيرهم شيئا، فيمنعه من أن يأخذ من أحد شيئا، وإذا رأى معه شيئا أمره برده إلا أن يكون هدية أهديت إليه، فإذا كانت هدية ساغ ذلك، أما إن كان قد أخذها دون أن يلاحظه أحد فلا يسكت على ذلك ويقول إنه صغير لا يؤبه به، وإن صغرت فليأمره برد ذلك لئلا يعتاد الأخذ، كما قال بل يعلمه أن الرفعة في الإعطاء لا في الأخذ، فالسمو وعلو النفس وطيبها إنما هو في أن يعطي الإنسان لا في أن يأخذ. ومن طرائق زرع ذلك في نفسه أن يعوده على الإهداء، فيجعل من عادته أن يبذل له هدايا يعطيها ذلك الصبي لأقرانه، فإن الصبي إذا عود على أن يهدي إلى أقرانه غرس ذلك في نفسه علو العطاء ومنعه من الأخذ، وأوجد في نفوس أقرانه محبة وأنسا به. ثم قال وأن الأخذ خسة ودناء، أي يعلمه أن الأخذ من الناس خسة ودناء إن كان من أولاد المحتشمين، لأنه من دلائل ضعف النفس، فالمحتشم المتحفظ من الناس لغناه لا ينبغي أن تكون نفسه ضعيفة فيأخذ من الخلق، وإن كان من أولاد الفقراء الذين بهم حاجة وعوز فيعلم أن الطمع والأخذ مهانة وذلة لا تليق بالإنسان أن يعرض نفسه لها، وأن ذلك من دأب الكلاب، أي من عادات الكلاب التي تأخذ كل شيء ولا تترفع عن شيء، فينبغي أن يعود صبيه الترفع عن أخذ كل شيء وأن يحتاط من ذلك، لأنه إذا تساهل في هذا ربما أنشأ فيه أخلاقا سيئة كالطمع فيما في أيدي الناس، وربما أوقعه في السرقة فاعتادها لمحبته أخذ ما عندي الناس، لكن إذا عظم عليه ذلك وحذره ودفع إليه ما يغنيه عما تتشوف نفسه إليه حصل عنده استغناء وامتناع من الأخذ من الناس. نعم. وأن لا يتمخط أو يبصق في مجلس غيره ولا يستدبر غيره ولا يضع رجلا على رجل ولا يضع كفه تحت ذقنه ولا تحت رأسه تحت ذقنه ولا تحت رأسه، فإن ذلك دليل الكسل، ويعلم كيفية الجلوس ويمنع كثرة الكلام ويبين له أن ذلك فعل أبناء اللئام، ويمنع من الحديث رأسا صادقا كان أو كاذبا حتى لا يعتاد ذلك في الصغر، ويمنع من أن يبتدئ الكلام ويعود أن لا يتكلم إلا جوابا وبقدر السؤال، وأن لا يهمل كلام من خاطبه، وأن يقوم لمن فوقه ويوسع له المكان ويجلس بين يديه، ويمنع من لغو الكلام وفحشه ومن اللعن والسب ومن مخالطة من يجري على لسانه شيء من ذلك، فإنه يسري لا محالة إليه من قرناء السوء، وينبغي للمعلم أن يمنعه من الصراخ والتشفع بالناس عند الضرب ويقبح ذلك عنده. ذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة أخرى مما يهذب به الصبي ويؤدب، فمن ذلك ألا يتمخط أو يبصق في مجلس غيره، بل يتحفظ من ذلك ولا يظهره في المجلس، وإذا غلب على ذلك عوده أن يخرج لفعله، فإن أراد أن يبصق عوده أن يخرج من المجلس فيبصق بعيدا عن أنظار الناس، وكذا يعود بأن لا يستدبر غيره فلا يجعل أحدا وراء ظهره فيأمره بأن يتأخر حتى يساويه، ولا يضع رجلا على رجل، لأن ذلك من أفعال أهل التكبر والعلو، ولا يحتاج إليه صغير، فإن احتاج إليه أحد لعلة أو تعب فلا بأس، أما بدون داع فلم تزل العرب تستدشعه، بجلوس الرجل ولا يضع كفه تحت ذقنه ولا تحت رأسه، فإن ذلك دليل الكسل، يعني إذا جلس فلا يجعل كفه تحت ذقنه ولا تحت رأسه فإن ذلك دليل الكسل، والبدن إذا عود حالا ألفها. ولهذا تجد أن العرب بطبائعهم ينفرون من أحوال يقع في الناس التساهل فيها، لأن تلك الأحوال مما يرون أنها لا تليق بكامل الرجولة، فتجد شيئا مما صار عادة للناس كانوا يعدونه ذما، لأنهم يعدونه ضعفا لا حاجة للإنسان فيه، كجمع الرجل يديه وراء ظهره كالمكتف، فإنهم كانوا يستقبحون هذا لما فيها من قبح صورة التكتيك، وأن هذا مما يأنف منه الرجل أن تكون هذه صورته، فينبغي أن يلاحظ هذا في الأحوال التي يكون عليها المرء، وأن لا يكون بجلوسه ولا قيامه ولا قعوده ولا منامه إلا على حال كاملة. ثم قال: ويعلم كيفية الجلوس ويمنع كثرة الكلام، ويبين له أن ذلك فعل أبناء اللئام، لأن الكريم المحتشم لا يتكلم بين يدي غيره من الأكابر، فإذا لم يبالي بالصبي في كثرة كلامه كان ذلك دليلا على لؤمه، بل لا بد أن يحجب من الكلام بلطف دون تعنيف. وهذه الجادة وسط بين طريقتين، بين طريقة من ينهاه عن الكلام بشدة وتعنيف، وبين طريقة من يرسل له الخطامة ويطلق له الزمامة بأن يتكلم تحت دعاوى أن يعتاد لقاء الناس ومراجعتهم في الكلام. وكلا الطريقتين غير سوية، بل الطريق السوية هو أن يعلمه قلة الكلام والتحفظ منه، فإذا بدر منه شيء نهاه عن ذلك بلطف دون تعنيف. ثم ذكر مما يؤدب به الصبي ويهذب أن يمنع من الحلف رأسا، أي ابتداء، صادقا كان أو كاذبا، حتى لا يعتاد ذلك في الصغر، كما صح ذلك في حال السلف فيما رواه البخاري وغيره عن إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى أنه قال: كانوا يضربوننا على العهد ونحن صغار، يعني يضربوننا على اليمين ونحن صغار لنتعود الامتناع عنها. ثم ذكر مما يهذب به ويحمل عليه أنه يمنع من أن يبتدئ الكلام ويعود أن لا يتكلم إلا جوابا وبقدر السؤال، وأن لا يهمل كلام من خاطبه لعدم الاحتياج إلى كلام مثله، فإن الصبي يغلب في العادة أن لا يحتاج إلى كلامه، فالحال الموافقة له هو أن يلزم الصمت ولا يتكلم إلا إن خوطب أو سئل، فيتكلم بقدر ما يستدعيه جواب السؤال. ثم ذكر من وجوه تأديبه وتهذيبه أن يقوم لمن فوقه إكراما له وتوسعة في المكان، كما قال: ويوسع له المكان ويجلس بين يديه. ثم قال: ويمنع من لغو الكلام، أي ما لا فائدة له فيه، فاللغو هو الذي لا فائدة منه، وفحشه وهو المذموم المخالف للشرع، ومن اللعن والسب، ومن مخالطة من يجري على لسانه شيء من ذلك، فإنه يسري لا محالة إليه من قرناء السوء، فإذا اعتاد صحبة اللعانين السبابين لزمه اللعن والسب في لسانه، وإذا جعل بينه وبينهم حجاب كان بمنأى عن مثل تلك الأفعال المشينة. ورواج هذا على ألسنة الناس وشيوعه في المدارس لا يؤذن بالتساهل فيه مع الأبناء في البيت إذا سمع منهم شيئا تحت دعوى أن هذا صار عادة للناس، بل يمنعهم منه أشد المنع ويعاقبهم عليه أشد المعاقبة، لئلا يعتادوه، فإنه مبتلى بتدريس ولده في مثل هذه المدارس، لكن لا ينبغي له أن يرضى بأن يبتلى في ولده بملازمة السب واللعن. وكان الناس يعظمون السب واللعن ولا يكاد يبدر منه لعظم جرمه، ثم صار في تبدل أحوالهم أسهل على ألسنتهم من جريان الماء في حلوقهم لضعف معاني الرجولة والديانة فيهم. ثم قال: وينبغي للمعلم أن يمنعه، يعني الصبي، من الصراخ والتشفع بالناس عند الضرب، أي إذا ضربه تأديبا له، ويقبح ذلك عنده ليورثه الجلد والصبر، فإذا أدبه بالضرب فصرخ الصبي وتألم أمره بأن يمسك عن الصراخ وأن يمتنع منه، وقبح له ذلك ليعتاد الصبر والجلد فيغرس فيه ذلك قوة. نعم. وأن لا يلجئه إلى التعلم دائما، وإلا كان متسببا في موت قلبه وإبطال ذكائه وتنغيص عيشه حتى يطلق. طيب لو قال واحد: ليش المعلم أصلا يضرب؟ يؤدب بغير الضرب. ما الجواب عن هذه الشبهة؟ أحسن. يقال إن الضرب نوع من أنواع التأديب شرعا، ففي حديث علي وغيره في السنن: مروهم بالصلاة السبع واضربوهم عليها لعشر، فأمر بضربهم ضرب تأديب، فمن طرائف التأديب الضرب، ضرب تأديب لا ضرب تعذيب. سيأتي بكلام المصنف بيان هذا فيما يستقبل. وأن لا يلجئه إلى التعلم دائما، وإلا كان متسببا في موت قلبه وإبطال ذكائه وتنغيص عيشه حتى يطلب الحيلة في الخلاص منه رأسا. قوله رحمه الله: وألا يلجئه إلى التعلم دائما، أي لا يحمله عليه في كل وقته بأن يكون ملازما له، لأن ذلك مما لا يتحمله الصبي الناشئ اليافع. ومن هنا قال المصنف: وإلا كان متسببا في موت قلبه وإبطال ذكائه وتنغيص عيشه، لأنه يحمل قلبه فوق طاقته، فإن للعلم في القلب ثقلا كثقل الوزن في اليد، فكما أن البدن إذا حملت منه اليد ثقلا فوق ما تستطيع ألمها ذلك وأوجعها، فكذلك القلب إذا حمل فوق ما يستطيع ألمه ذلك، وربما أبطل ذكاءه ونغص عيشه صاحبه. فلا ينبغي أن يحمله على التعلم دائما، وإنما يحمله على ما يناسب حاله، فإن حال الصبي تميل إلى اللعب والدعة والراحة، فلا بد أن يلاحظ هذا الميل فيه فيوافقه على مرغوباته ومطلوباته في أحيان كثيرة لينتفع بما يريده له من الخير، ولا سيما في مثل هذه الأزمان التي قل فيها إرشاد الصبيان إلى الخير، فصار الصبي المرشد إلى الخير غريبا بين أقرانه، فلا بد من التلطف معه ومراعاة حاله ومعرفة أن ما يكون عليه وما يصلح له هو غير الحال التي تكون على من فوقه. وأذكر من لطائف الأحوال في ذلك أنني كنت بمعية في أحد كبار الشيوخ رحمه الله تعالى، فلما مشيت معه أقبل بعض ولده، وكان قد لبس لباسا في أحد الأندية الرياضية المعروفة في يوم مشهود من أيامها، فوقع في نفسي أنه يلومه على ذلك وأنه يعنفه أمام الناس ولا سيما طلاب العلم من الآخرين عنه بأن يظهر بهذا المظهر، فلم يمبس ببنت شفة ولا لامه على شيء من ذلك، ففهمت من هذه الحال أن ذلك العالم راعى حال هذا الصبي وما عليه الناس من الرغبة في هذه الأشياء، فخشي من شدة التعنيف عليه وزجه أمام الناس أن يزيده ذلك ولعا فيها. فلا بد أن تلاحظ حال الأمر والنهي التي يراد بها إصلاح هؤلاء الصبية، فإنك إذا راعيت حالهم أوشكت أن توصلهم إلى سبل السلام، وإذا طلبتهم ملائكة أوصلتهم إلى حال الشياطين، كمن يستغرب أن يكون ولده عارفا بالفنان الفلاني أو اللاعب الفلاني وهو ليس في بيته شيء من هذه الأجهزة التي تنقلها، وإنما علق ذلك به من أقرانه ونظرائه، فلا ينبغي أن تحمل عليه بالشدة في ذلك، وإنما تترطف في إخراجه من ذلك بأن لا يتزايد ولعه بها وأن لا يتمادى حبه بها، فإنك مهما فطمته وجد له سقيا، فإن الحليب الذي يغذيه في هذا هو ما يسمعه من الناس، وهذا حالهم وواقعهم في أجداده وأقرانه في المدارس وأماكن الاجتماع وغيرها. فلا بد أن يعرف المرء هذا المأخذ في حسن التأديب، وأن لا يطلب في الصبي كمالا في البداية، فإن الأمر كما قال أبو العباس بن تيمية الحفيد وتلميذه أبو الفداء ابن كثير: العبرة بكمال النهاية لا بنقص البداية، العبرة بكمال النهاية لا بنقص البداية، فالبداية قد يعروها حال من النقص أو جبتها عوارض محيطة فيتساهل فيها. نعم. علمه طاعة والديه ومعلمه وكل من هو أكبر منه سنا من قريب أو أجنبي، وأن ينظر إليهم بعين الجلالة والتعظيم، وأن يعلم ترك اللعب بين أيديهم، وينبغي أن يعلم كل ما يحتاج إليه من حدود الشرع، ويخوف من السرقة وأكل الحرام ومن الخيانة والكذب والفحش وكل ما يغلب على الصبيان، وأن لا يتسامح في ترك الطهارة والصلاة ونحوهما. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مما يسلك في رياضة الصبيان وتعليمهم أن يعلمه طاعة والديه ومعلمه وكل من هو أكبر منه سنا من قريب أو أجنبي، وأن ينظر إليهم بعين الجلالة والتعظيم، لأن غرس طاعة هؤلاء في نفسه يبني فيها الحرص على الاقتداء بهم وموافقتهم في مطلوباتهم، وكذلك يعلمه ترك اللعب بين أيديهم تعظيما لهم، فلا يفسن به أن يكون سادرا في لعبه بين يدي معظم من المعظمين كمعلمه أو غيره. ثم ذكر من طرائق ذلك أيضا أنه ينبغي أن يعلم كل ما يحتاج إليه من حدود الشرع، فما زاد عما يحتاج إليه لا يعلمه، وإنما يعلمه القدر الذي يحتاج إليه، ويتلطف في تعليمه إياه، فإن الصغير لا يعقل مقاصد الشرع في وضع الأحكام، ولكنه يطيب له الطاعة ويقبح له المعصية ويشجعه على الحرص على الطاعة ويثيبه عليها ويحذره من المعصية ويعاقبه عليها، ويندرج في ذلك ما ذكره المصنف بقوله: ويخوفه من السرقة وأكل الحرام ومن الخيانة والكذب والفحش وكل ما يغلب على الصبيان، أي من أحوالهم المعتادة، فإنه ربما تسهل في صدور هذه الأحوال منهم لصغرهم، وألا يتسامح معه في ترك الطهارة والصلاة ونحوهما إذا بلغ مبلغهما، بل يشدد عليه في ذلك. نعم. ثم مهما ظهر منه خلق جميل وفعل محمود، فينبغي أن يكرم عليه ويجازى عليه بما يفرح به ويمدح به بين الناس، فإن خالف ذلك في بعض الأحوال مرة واحدة فينبغي أن يتغافل عنه ولا يهتك ستره، ولا يظهر له أنه اطلع عليه لا سيما إذا بالغ الصبي في إخفائه وستره، فإن إظهار ذلك ربما يفيد جسارة حتى لا يبالي بالمكاشفة، فعند ذلك إن عاد ثانيا ينبغي أن يعاتبه سرا ويعظم الأمر فيه ويقول له إياك أن ويعظم الأمر فيه ويقول له إياك أن تعود بعد ذلك لمثل هذا فتفضح بين الناس، ولا يكثر العتاب عليه كل وقت، فإنه يهون عليه سماع الملامة وركوب القبائح، فإذا عاد أدبه بما يليق به من توبيخه وتأخيره عن الأولاد في النزول من المكتب، وضربه بما يكون جرمه ورطوبته بما يكون جرمه وضربه بما يكون وضربه بما يكون جرمه ورطوبته معتدلين. هذه الجملة متعلقة بالسياق الماضي، فكان ينبغي جعلها بعد السطر الأول بفاصلة. نعم. وضربه بما يكون جرمه ورطوبته معتدلين عرفا ونحو ذلك، ولا يضرب ضربا مبرحا وهو ما يعظم ألمه وإن لم يفد الله، ولا يرتقي لمرتبة من مراتب التأديب وهو يرى ما دونها كافيا، وعليه أن يتقي الضرب على المهالك والوجه. هذا ملخص ما في إحياء العلوم بنوع زيادة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى من وجوه تأديب الصبي وتهذيبه أنه إذا ظهر منه خلق جميل وفعل محمود فينبغي أن يكرم عليه ويجازى عليه بما يفرح به ويمدح به بين الناس، فيظهر الثناء عليه ويشكره عليه ويبذل له هدية مقابل ما بدر منه من فعل جميل. ثم قال: فإن خالف ذلك في بعض الأحوال مرة واحدة فينبغي أن يتغافل عنه ولا يهتك ستره ولا يظهر له أنه اطلع عليه، بل كأنه لم يعلم بما بدر منه، كأن يكون أمره حال صغره بالصلاة ثم اطلع على أنه لم يصلي، فينبغي له أن يتغافل في المبادئ في بعض الأحيان فيتركه في فعله هذا الذي فعل، ولا يعاتبه إلا إذا اشتد منه ذلك كما سيأتي. ثم قال: ولا سيما إذا بالغ الصبي في إخفائه وستره، أي ولا سيما إذا كان ذلك الإخلال الذي بدر منه كان قد بالغ في إخفائه وستره لئلا يطلع عليه، فإن ذلك يؤذن بأنه يكره أن يعلم به ويعظم من نهاه عن ذلك فيبالغ في إخفائه. فإن إظهار ذلك، أي إظهار العلم به، ربما يفيد جسارة، أي ربما يكسبه تماديا في هذا الأمر وتعلقا به فيقوى قلبه على إظهاره، كما قال: حتى لا يبالي بالمكاشفة، أي يهون عليه ظهور هذا الخلل منه. فعند ذلك إن عاد ثانيا بعد التغافل عنه ينبغي أن يعاتبه سرا ويعظم الأمر فيه ويقول له: إياك أن تعود بعد ذلك لمثل هذا فتفتضح بين الناس، فيقبح له هذا الفعل ويعاتبه عليه ويحذره منه. ثم قال: ولا يكثر العتاب عليه في كل وقت، وموجبه قوله: فإنه يهون عليه سماع الملامة وركوب القبائح، فإنه إذا كثر من الأب معاتبة ابنه ولومه وتعنيفه على كل خطيئة هان عليه سماع الملامة، وإذا قل ذلك منه عظم على الصغير النظرة التي ينظرها أبوه إليه، وكم من امرئ كان يؤدب بنظره دون شيء من الصوت، وذلك لحزمه وقوة ما يحمل عليه الناس. فإني أذكر أننا كنا في مدرسة قديما في سن الابتدائي، فلا أذكر أن مديرها كان يتكلم أبدا، وإنما كان بعينه ويكل أمر الكلام إلى وكيله، وكان داهية ذكيا في إصلاح الناس، فكان قويا حازما في ضبط الناس، فكان له في نفوس الطلاب مهابة مع قلة كلامه، لأنه لا يتكلم إلا فيما يحتاج إليه من الكلام، فكان يحملهم بحاله وحزمه ونظره على ما لا يوجد عند كثير من أقرانه. وقد تبوأ في سلك التعليم مقاما عاليا حتى تقاعد منه قبل مدة، ثم قال: فإذا عاد أدبه بما يليق به من توبيخه، أي إذا عاد مرة ثانية بعد العتاب أدبه بما يليق من توبيخه وتأخيره عن الأولاد في النزول من المكتب، أي حرمه من التعجيل في الخروج من المكان الذي يتعلم فيه، بل يطول عليه البقاء فيه ليحرم من اللعب والأنس بأقرانه فيفتقد ذلك ويؤلمه، فيعود عليه بالحرص على عدم الرجوع إلى ذنبه الذي أذنبه. ثم قال: وضربه بما يكون جرمه ورطوبته معتدلين عرفا ونحو ذلك، أي إذا تكرر منه ذلك بعد العتاب ضربه بما يكون جرمه أي حجمه ورطوبته معتدلين عرفا، فلا يكون قاسيا يابسا، ولا يضرب ضربا مبرحا أي شديدا وهو ما يعظم ألمه، وإن لم يفد إلا هو أي يمتنع من الضرب الشديد، وإن كان لا يفيد إلا مثل ذلك لسوء عاقبته، فإنه ربما خرج وترك بيت والده، وهذا مشهور الآن في أحوال من يفسد من الصبيان مع تغير الأزمان واستساغة الناشئة مع وجود هذه المؤثرات الإعلامية إلى ترك بيوت ذويهم والخروج منها، بل إن جرى هذا الأمر إلى الإناث فوق الصبيان. ثم قال: ولا يرتقي لمرتبة من مراتب التأديب وهو يرى ما دونها كافيا، فإذا كان ما دونها كافيا في رده وزجره اكتفى به. ثم قال: وعليه أن يتقي الضرب على المهالك، أي مواضع الهلاك والعطب التي ربما أوجعته وأورثته ألما شديدا أو عطبا والوجه، فلا يضربه فيه للنهي عنه. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن هذا الذي فات ملخص من كتاب إحياء علوم الدين للغزالي بنوع زيادة عليه. نعم. أحسن الله إليك. وفي رسالة العلامة ابن حجر فيما يحتاج إليه مؤدب الأطفال من الأحكام ما ملخصه: لا يجوز للمعلم ضرب الصغير إلا إن أذن له أبوه وإن علا. قال الرافعي: ومثله الأم وإن علت، ومن الصبي ومن الصبي في كفالته أخذا مما قالوه في تعليم أحكام الصلاة والضرب عليها. ولا يجوز الإقدام على الضرب إلا بالتصريح، فليس مجرد الإذن في التعليم إذنا في الضرب، لأنه لا يستلزمه، وقد رأينا من يأذن فيه وينهى عن الضرب فسكوته عنه يحتمل رضاه به وعدمه. ولا يجوز الاعتماد على العادة ونحوها، إذ العقوبات يحتاط فيها وتدرأ ما أمكن كما أجمعوا عليه. فإذا وجد الإذن المعتبر جاز للمعلم الضرب على كل خلق سيء صدر من الولد، وعلى كل ما فيه إصلاح للولد، والظن أنه يرجع في الضرب للإصلاح كتكاسله عن الحفظ وتفريطه فيما علمه إلى ظنه واجتهاده. وأما الضرب لوقوع فحش منه كهربه أو إيذائه لغيره أو نطقه بما لا يليق، فلا بد من تيقنه أو من إخبار من يقبل إخباره بأنه فعل ذلك. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله تعالى من نقل ما لخصه من إحياء علوم الدين، أتبعه بملخص من تحرير المقال للعلامة ابن حجر الهيثمي الفقيه الشافعي مما يتعلق بهذا الباب، فذكر أنه لا يجوز للمعلم ضرب الصغير إلا إن أذن له وليه من أب أو أم أو قائم على كفالته، أو كان العرف جاريا في ذلك بأن يكون إذنا عرفيا، فتكون العادة جارية بأن من دفع صبيا إلى معلم يعلمه القرآن أو غير ذلك أنه إن قصر ضربه، فإذا كان العرف مستقر بذلك كان دليلا على الإذن لكونه إذنا عرفيا. وقول المصنف بعد ولا يجوز الاعتماد على العادة ونحوها في الضرب، يعني ولا يجوز الاعتماد على العادة من جهة وقوعه دون الرضا به، فلا يقال إن الضرب لا بأس به لأنه يقع عادة، بل لا بد أن يستقر العرف في إذن ولي الصبي لمعلمه بأن يضربه، فإذا استقر العرف على هذا المعنى كان كافيا. ثم قال ولا يجوز الإقدام على الضرب إلا بالتصريح، فليس مجرد الإذن في التعليم إذنا بالضرب، فإذا دفعه إليه للتعليم كان إذنا بالتعليم، لكن إن وجد في عرف بلد ما أن التعليم يصحبه الضرب إن قصر كان ذلك كافيا، وهو الذي استقر عليه الناس بأخره قبل أن تتغير أحوالهم. ثم قال فإذا وجد الإذن المعتبر إما لفظا أو عرفا جاز للمعلم الضرب على كل خلق سيء صدر من الولد وعلى كل ما فيه إصلاح للولد. ثم قال والظن أنه يرجع في الضرب للإصلاح إلى ظنه واجتهاده، فالضرب الذي يكون للإصلاح يحكم فيه بالظن والاجتهاد. ثم قال وأما الضرب لوقوع فحش منه أي أمر سيء كهربه أو إيذائه لغيره أو نطقه بما لا يليق فلا بد من تيقنه، أي لا بد من تيقن صدوره منه بأن يسمعه ويراه أو من إخبار من يقبل إخباره بأنه فعل ذلك فيعاقبه عليه. نعم. ولا ينافي هذا قولهم لا يجوز للقاضي القضاء بعلمه في حد ولا تعزير، لأن القاضي متهم وليس بمحتاج إلى إصلاح الغير قبل إقامة البينة عليه، بخلاف المعلم فيهما فإنه غير متهم ويحتاج إلى الإصلاح، فلو توقف على البينة الشرعية لتعطل عليه الأمر وفات المقصد من التعليم والتربية، فسمح له بالاعتماد على علمه أو ظنه المؤكد بكون الولد فعل مقتضيا للتعزير. وقد صرحوا بأن للسيد حد رفيقه اعتمادا على علمه، وفرقوا بينه وبين القاضي بنحو ما ذكرته، ويجوز للمعلم الضرب فيما يتعلق بنفسه كإن أساء الولد بنحو شتم أو سرقة ماله، وإذا جاز للمعلم التعزير فله الضرب ويلزمه أن يكون على حسب ما يراه كافيا بالنسبة لجريمة الولد، فلا يجوز له أن يرتقي إلى مرتبة وهو يرى ما دونها كافيا كدفع الصائب، ولا يجوز له أن يبلغ بالضرب 40 في الحر و20 في غيره، بل يلزمه النقص عن ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم كما ورد في خبر مرسل من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين. وأما خبر الصحيحين لا يجلد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله تعالى فهو محمول على ما هو الأولى غالبا، وإلا فقبح الذنب قد يقتضي الزيادة أو منسوخ لعمل الصحابة بخلافه من غير إنكار. ويشترط أيضا في جواز التعزير للمعلم أن يظنه زاجرا له وأن لا يكون الضرب مبرحا، ويظهر من كلامهم ضبطه بأنه الشديد الإيذاء بحيث لا يحتمل عادة وإن لم يدم البدن، فإذا ظن أنه لا يفيد فيه إلا المبرح فلا يجوز المبرح إجماعا ولا غيره على الأصح لأنه لا يفيد. والعقوبة إنما جازت لنحو الصبي على خلاف الأصل لظن إفادتها زجرا له أو إصلاحا، فإذا ظن انتفاء فائدتها فلا مقتضى لجوازها. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن المعلم يؤدب بالحكم بعلمه، نبه أن هذا الذي يبدو من المعلم لا ينافي قول الفقهاء لا يجوز للقاضي القضاء بعلمه في حد ولا تعزير، بل إنما يقضي القاضي بالبينة التي تقوم. ووجه منع القاضي من القضاء بعلمه هو المذكور في قوله لأن القاضي متهم وليس بمحتاج إلى إصلاح الغير قبل إقامة البينة عليه، بخلاف المعلم فيهما فإنه غير متهم، لأن من يدفع صبيه لمعلم يعلمه قد جعله محل الثقة في تأديبه، والمعلم لا طلبة له في الصبي سوى إصلاحه وتهذيبه وتأديبه. ثم قال: فلو توقف، يعني ضرب المعلم الصبي، على البينة الشرعية لتعطل عليه الأمر وفات المقصد من التعليم والتربية، فسومح له في الاعتماد على علمه أو ظنه المؤكد بكون الولد فعل مقتضيا للتعزير، أي فعل فعلا يقضي بتأديبه تعزيرا. ثم قال: وقد صرحوا بأن للسيد حد رقيقه اعتمادا على علمه، وفرقوا بينه وبين القاضي بنحو ما ذكرته، فيفرق كذلك بين القاضي وبين المعلم به. ثم قال: ويجوز للمعلم الضرب فيما يتعلق بنفسه، كإن أساء الولد بنحو شتم أي شتم له، أو سرقة ماله. فلو كان الحق يتعلق بحق المعلم فإنه يضربه عليه، لأنه مرخص له مأذون له فيه. ثم قال: وإذا جاز للمعلم التعزير فله الضرب، ويلزمه أن يكون على حسب ما يراه كافيا بالنسبة لجريمة الولد، أي ذنبه وجنايته، فلا يجوز له أن يرتقي إلى مرتبة وهو يرى ما دونها كافيا كدفع الصائل. فإذا كان يرى أنه يتأدب بضربه سوطا لم يضربه سوطين، وإذا كان يرى أنه يتأدب بخمسة أسواط لم يؤدبه بعشرة أسواط، بل يلاحظ ما يحصل به المقصود من الضرب، لأن المقصود من الضرب هو التأديب للتعديل. ثم قال: ولا يجوز له أن يبلغ بالضرب 40 في الحر و20 في غيره، بل يلزمه النقص عن ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم كما ورد في خبر مرسل: من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين. وبلوغ 40 يبلغه حدا، فيكون منتهى الضرب إلى 40، إلا أن هذا الحديث المحتج به في هذه المسألة لا يثبت. ثم ذكر خبر الصحيحين: لا يجلد فوق 10 أسواط إلا بحد من حدود الله تعالى. ثم أجاب عنه ليلتئم مع الحديث السابق فيما زاد عن عشرة أسواط إلى 40، فقال: فهو محمول على ما هو الأولى غالبا، أي أن يكون 10، وإلا فقبح الذنب قد يقتضي الزيادة، أو منسوخ لعمل الصحابة بخلافه من غير إنكار، أي بالزيادة على ذلك في غير حد من حدود الله عز وجل، وهو الصحيح. فله أن يضرب بقدر ما تستدعيه المصلحة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عزر بما هو أعظم وأشد من الضرب بعشرة أسواط. ثم قال: ويشترط أيضا في جواز التعزير للمعلم أن يظنه زاجرا له، أي يغلب على ظنه أن هذا الضرب يورثه الانقطاع عن ذلك الذنب، وأن لا يكون الضرب مبرحا أي قويا شديدا. وهذا هو الذي فسره بقوله: ويظهر من كلامه ضبطه، يعني المبرح، لأنه الشديد الإيذاء، بحيث لا يحتمل عادة وإن لم يدم البدن. فإذا كانت العادة جارية بعدم احتماله كان مبرحا. ثم قال: فإذا ظن أنه لا يفيد فيه إلا المبرح فلا يجوز المبرح إجماعا ولا غيره على الأصح، لأنه لا يفيد فلا منفعة منه. فإذا قطع الرجاء من انتفاعه به منع المعلم منه. ثم ذكر أن العقوبة إنما جازت لنحو الصبي على خلاف الأصل، لظن إفادتها زجرا له وإصلاحا، فإذا ظن انتفاء فائدتها فلا مقتضى لجوازها، لأن الأحكام تدور مع عللها، وإذا ارتفعت علتها هاهنا ارتفع القول بالإذن به. نعم. ثم كيفية ضربه أن يكون مفرقا لا مجموعا في محل واحد، وأن يكون في غير وجه ومقتل، وأن يكون بين الضربتين زمن يخف به ألم الأول، وأن يرفع الضارب ذراعه ليثقل الصوت لا عضد حتى يرى بياض إبطه، فلا يرفعه لئلا يعظم ألمه ولا يضعه عليه وضعا يتألم به. ويجب في نحو الصوت أن يكون معتدل الحجم فيكون بين القضيب والعصا، وأن يكون معتدل الرطوبة فلا يكون رطبا يشق الجلد لثقله، ولا شديد اليبوسة فلا يؤلم لخفته، ولا يتعين لذلك نوع بل يجوز بصوت وهي سيور تلوى وبعود وخشبة ونعل وطرف ثوب بعد فتله حتى يشتد. وما نقله الروياني عن الأصحاب من أنه يتعين على الزوج في ضرب زوجته أن يقتصر على الضرب بيده أو بمنديل فيها، فالمعلم مثله بجامع أن ضرب كل منهما تعزير، بل المعلم أولى لأنه يضرب غير مكلف لم يفعل معصية، والزوج يضرب مكلفة غالبا على معصية، فليس بمعتمد بل المعتمد ما في شرح الإرشاد من أنه يجوز للزوج الضرب بالصوت وغيره، فهما سواء في ذلك، وإن فرقوا بينهما بأن الأولى للزوج العفو لأنه لحظ نفسه، والأولى لمؤدب الصغير عدمه لأن المصلحة تعود على المضروب. ومن ثم قال صلى الله عليه وسلم: لأن يؤدب أحدكم ولده بصوت خير له من أن يتصدق عنه بصاع. ويقبل قول المعلم في عدم تعديه بالضرب، فلو ادعى الولي الآدم تعدي المعلم وأنكر المعلم صدق المعلم، لأن المعلم وكيل الولي، والموكل إذا ادعى على وكيله أنه تعدى فيما وكله فيه كان القول قول الوكيل. ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعدما تقدم كيفية الضرب للتأديب بأنه يكون مفرقا لا مجموعا في محل واحد، فيفرق ضربه أن يكون في غير وجه ومقتل، وأن يكون بين الضربتين زمن يخف به ألم الأولى دون طول فصل، لأنه إذا طال الفصل ذهب المقصود من الضرب، وأن يرفع الضارب ذراعه ليثقل الصوت لا عضده، أن يرفع ذراعه رفعا يسيرا ليقوى ضرب الصوت، ولا يرفعه رفعا شديدا فيكون رافعا لعضده حتى يرى بياض إبطه، فإنه يثقل بذلك الصوت فيشتد الضرب. ثم قال: ويجب في نحو الصوت أن يكون معتدل الحجم فيكون بين القضيب والعصا، وأن يكون معتدل الرطوبة فلا يكون رطبا يشق الجلد لثقله، لأنه إذا كان رطبا ففيه ثقل الرطوبة، وإذا كان يابسا فرغ من هذا الثقل فصار ضعيفا، فيجعله متوسطا ليحصل المقصود منه. ثم قال: ولا يتعين لذلك نوع، فأي نوع حصل به المقصود من الضرب كان هو المطلوب، كصوت أو عود أو خشبة أو طرف ثوب بعد فتله حتى يشتد، يعني بعد ربطه وتقوية بعضه ببعض وليه حتى يشتد. ثم ذكر أن ما نقله الروياني عن الأصحاب أي من الشافعية من أنه لا يتعين على الزوج في ضرب زوجته أن يقتصر على الضرب بيده أو بمنديل فيها، وأن المعلم مثله، أن هذا غير معتمد عند الشافعية، بل المعتمد ما في شرح الإرشاد لابن حجر الهيتمي، وله شرحان عليه أشهرهما فتح الجواد، من أنه يجوز للزوج الضرب بالصوت وغيره، فلا يكون ضربه بيده أو بمنديل كما ذكر الروياني، بل له أن يضرب بالصوت وما كان في معناه. ثم ذكر أنهم فرقوا بين ضرب الزوج زوجه وبين ضرب المعلم المتعلم، فذكروا أن الأولى بالزوج العفو، لأن الضرب لحظ نفسه أي لإصلاح تلك المرأة فتكون مطيعة له، وأما الصبي فإن ضربه لمصلحة ذلك الصبي فلا يستحب العفو عنه. ثم ذكر حديثا في ذلك رواه الترمذي بإسناد ضعيف قريبا من لفظه، وليس عند الترمذي بصوت، بل لفظه: لا يؤدب الرجل ولده خير له، وليس فيه ذكر الصوت فيما بأيدينا من النسخ. ثم ذكر أنه يقبل قول المعلم في عدم تعديه بالضرب، فلو أنه ضرب الصبي يؤدبه ثم ادعى ولي الصبي بأنه تعدى أي زاد عن القدر المأذون له فيه، فإن الحجة في قول المعلم لا في قول الولي، لأن المعلم وكيل الولي، والموكل إذا ادعى على وكيله أنه تعدى كان القول قول الوكيل، لأن الوكيل أوصف به وأقرب إليه. نعم. فائدتان: الأولى، وقع للترمذي من أصحابنا أنه يجوز أن يجمع ضربات التعزير في موضع واحد من البدن بخلافه في الحد، وأن يضرب فيه بصوت فوق صوت الحد، وأن يكون الضرب فيه أقوى من الضرب في الحد، وهو في غاية الغرابة. ومن ثم خطه الروياني في ذلك وقال: هذا مذهب أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه. الثانية، قال الرافعي: من الأصحاب من يخص لفظ التعزير بما يفعله الإمام ونائبه، ويسمي غير ذلك كضرب المعلم للصبي والزوج لزوجته تأديبا لا تعزيرا. ومنهم من يطلق التعزير على الكل، وهذا هو الأشهر. وقد ذكر النووي في مجموعه طرقا في كيفية التعزير فليراجع، والله أعلم. صلى الله على سيدنا ومولانا محمد سيد المرسلين، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأصهاره والتابعين، وسلم تسليما كثيرا متتابعا إلى يوم العرض على مالك المخلوقين. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ختم المصنف رحمه الله تعالى رسالته بفائدتين: الأولى، إعلامه بأنه وقع للترمذي وهو محمد بن جعفر من الشافعية أنه يجوز أن يجمع ضربات التعزير في موضع واحد من البدن، وأن يضرب فيه بصوت فوق صوت الحد، وأن يكون الضرب فيه أقوى من الضرب في الحد. ثم قال: وهو في غاية الغرابة. ومن ثم حطه الروياني في ذلك وقال: هذا مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه. والصحيح أن التعزير يكون في أحكامه أخف من الحد، لأن الشرع عظم الحد فقدر، وخفف التعزير فوكله إلى من يقوم عليه من ولي الأمر أو نائبه. ثم ذكر في الفائدة الثانية نقلا عن الرافعي أن من الشافعية من خص لفظ التعزير بما يفعله الإمام أو نائبه، وسمى غير ذلك كضرب المعلم الصبية والزوجة لزوجته تأديبا لا تعزيرا، وأن منهم من يطلق التعزير على الكل، وهذا هو الأشهر كما قال وهو الصحيح. فإن ما نزل عن الحد كان تعزيرا، سواء سمي تأديبا أو لم يسمى تأديبا. ثم ذكر أن النووي رحمه الله تعالى له في مجموعه كلام حسن في كيفية التعزير فليراجع، يعني في كتاب المجموع، وهذا آخر التعليق على هذا الكتاب النافع، وهو يفتح السبيل لطالب العلم أن يعتني بما صنفه العلماء من تآليف في رياضة الصبيان وتهذيبهم، وأنها مقدمة في النفع على ما صار يهذي به جم غفير من الناس مما يسمى بتربية الحديثة التي استقوا مواردها وجمعوا ضغطها مما كدته زبالات أذهان أهل الشرق أو أهل الغرب، وهم بمنأى بعيد عن عبادة الله سبحانه وتعالى. فالانتفاع بكتب أهل الإسلام من العلماء أكثر، فينبغي أن تكون عليها النفس أوقر. وبتمام هذا الكتاب نكون بحمد الله تعالى قد فرغنا من 15 كتابا، هي نصف مجموع كتب هذا البرنامج في سنته العاشرة. وفي ذلك قلت في القصيدة الصيفية اللي كان اثنين، مرة السيد ومرة عبد الله، هذا عندك هذا السيد. نعم. وهذا النصف بعد الثلث تم به يدنو من الختم المصير، أي يكون الإنسان قد اقترب من ختم هذا البرنامج. نسأل الله أن يتم علينا وعليكم بخير. قبل انتظار جمعكم أذكركم بمسابقة المقروء إن شاء الله تعالى غدا بعد صلاة العشاء، ومتعلقها هو كتاب تعظيم العلم، ومحل المسابقة هو نفس الكتاب دون الشروح الموجودة عليه التي علقناها في بعض الدروس، فمحل الاختبار هو نص كتاب تعظيم العلم بعد درس العشاء إن شاء الله تعالى غدا في المسجد. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.